تكلم عن صفة القدم لله تعالى. قال الله تعالى في سورة الحديد: هو الأول، أي أن الله وحده الأول الذي لا ابتداء لوجوده. وشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية بقوله: كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري، أي أن الله أزلي ولا أزلي سواه. فيجب اعتقاد أن الله قديم بمعنى أنه لا ابتداء لوجوده، وأن كل ما سواه حادث، أي وجد بعد أن لم يكن. وليس معنى القديم في حق الله أنه مضى عليه زمان طويل. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: قديم بلا ابتداء، فلو لم يكن الله قديما لكان حادثا، أي مخلوقا، والحادث محتاج إلى من أوجده، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أراد دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، والحديث إسناده حسن. فإذا ثبت جواز إطلاق القديم على سلطان الله الذي هو صفته، جاز إطلاقه على الذات، فيدل قدم الله تعالى أنه كان موجودا قبل العرش والسماوات وسائر الخلق بلا مكان ولا جهة، والله لا يتغير، فلم يزل كما كان في الأزل موجودا بلا مكان ولا جهة.